كذب، فهل التأليف حرام؟ وإذا كان الفيلم قد حدث بالفعل فهل يعتبر كذبا؟ هو ما هو التأليف بحسب التأليف اللي بيألف ده بيألف ايه بيقول ايه. لو انه بيضرب الامثلة لوعظ الناس ولإرشاد الناس يبقى هو كمؤلف بيضرب الامثال. لو ان رجلا تزوج بامرأة ففعل كذا وفعل كذا لكان كذا ولكان كذا يبقى ما فيش مانع. يعني اذا كان المؤلف ده بيألف امثلة يهدف بها وعظ الناس واصلاح الناس واصلاح ما معاملات الناس ما فيش مانع. نعم. قلتم فضيلاتكم في خطبة الجمعة السابقة ان سيدنا داود اول من اعطي الملك والحكمة، والله تعالى يقول عن سيدنا ابراهيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. رجاء التوضيح. طبعا سيدنا إبراهيم لم يكن ملكا، كان نبيا. فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، مش الملك. آتاه الكتاب والحكمة، الكتاب الزبور والحكمة النبوة والرسالة. سيدنا إبراهيم ما كانش ملك، ولو كان ملك ما كانوش أوقدوا له النار وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في سواء الجحيم، مش كده برضو؟ ما لو كان ملك كانت الناس كلها بقت على دينه، الناس على دين ملوكهم. أول من جمع له الملك والنبوة هو سيدنا داود. اما سيدنا ابراهيم فالكتاب والحكمه بس. اتيناهم ملكا عظيما، بعد كده دي الذريه بقى، لان طبعا سيدنا داود ما هو من ذريه سيدنا ابراهيم. هو سيدنا داود مش من ذريه يعقوب؟ يعقوب مش ابن اسحاق؟ اسحاق مش ابن ابراهيم؟ والآل مش قلنا تطلق على الذريه والابناء؟ الكتاب والحكمة في سيدنا إبراهيم، الذرية بعد كده قال إبراهيم اللي هو بقى حيجي بعد كده داود وسليمان وما إلى ذلك، خلاص هيبقى فيهم الملك. واحتمل إن كلمة الملك ملك أخرى مش ملك دنيوي. نعم. هل يجب أن تذبح الأضحية في المنزل أم أنه من الممكن شراؤها مذبوحة والتصدق منها كما ينبغي؟ لا، شراؤها مذبوحة لا، انما تذبحها فين مش مهم. يعني ممكن قوي البيوت النهاردة مش من السهل انك انت تذبح في بيتك، ومش من السهل انك تلاقي جزار وما الى ذلك. فبتوصي الجزار بيجيب لك الخروف، والجزارين في العيد الصبح كلنا بنشوف عندهم لحمة متعلقة وعندهم قدام الدكان ايه، خرفان صح، في لده وفي لده. فممكن تروح للجزار بعد صلاة العيد وتقول تنقي وتقول والله ده بكام ده بكام، اديني ده اذبحولي بقى واسلخولي ونظفولي، يعملوا لك وانت واقف، وتديله اجر الذبيح وكلام من ده. وممكن توصيه من قبلها، والله انا عاوز خروف في حدود كذا كيلو كذا كذا، ممكن. وممكن تجيب الخروف وتذبحه في الشارع، تذبحه في اي حته، يعني مش لازم تذبحه في البيت. لكن انك تجيبه مذبوح جاهز ما ينفعش. الاضحيه بتبقى صاحيه وتذبح بعد صلاة العيد، لكن انت لو صليتها مذبوحة الجزار ذبحها من قبلها بيوم وبيومين، بيقولها من السلخانة مذبوحة قبلها، مش ما تبقاش اضحية، تبقى لحم. حتى لو جبت انت الاضحية وذبحتها بالليل او ذبحتها قبل صلاة العيد ما تبقاش اضحية، تبقى لحم برضو. نعم. ارتكب احد الحجاج مخالفة موجبة للصدقة، فهل يجوز التصدق بها في مصر ام لابد بمكة؟ لا، مش لابد بمكة ولا حاجة. افرض معهوش فلوس يعمل ايه؟ يتصدق، لكن طبعا الافضل ان تكون الصدقة حيث ارتكب الجرم، ان تكون الصدقة حيث ارتكب الجرم. فيأجل ليه؟ انت عاوز ترجع وانت حاجك مبرور، طب عليك فدو سايبه وراجع، طب تراجع حاجك ناقص، تضمن عمرك بقى، ضمن لما ترجع مصر هترجع عايش ماشي على رجليك تقدر تصدق وتقدر تفدي. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: في العام الماضي قمت بذبح أضحية للعيد ووقعت فريسة لجشع واستهتار الجزارين، إذ قام الجزار بتقطيع الخروف إلى 4 قطع فقط، ولعدم درايتي بتقطيع هذه الأجزاء الكبيرة إلى قطع صغيرة وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المحتاجين، فقد اضطررت لتوزيع الأضحية كما قطعها الجزار، أي تم توزيعها كما هي على 4 فقط من الفقراء. والسؤال: هل لو تصدقت بثمن الخروف أو الأضحية ولم أقم بالذبح أكون قد وفيت ما علي، أم ماذا أفعل؟ لا طبعا، لأنه ما تقرب إلى الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم بشيء أفضل من إنهار الدم. بدل تملك ثمن الأضحية يبقى ما صحش تتصدق بثمن أبدا أبدا. إنهار الدم هو دي القربة إلى الله في ذلك اليوم. الذبح، كل الجزار ذبح الخروف وقطعه على 4، ولا جشع جزارين ولا حاجة. الجشع ليه؟ راجل قطعه لك 4 تربع، طب ما كويس كده، انت عاوز اكتر من كده ايه؟ هيعمله لك بقى ريش وكستليتا طب ايه؟ طب ما وبعدين انت بتقول وزعته على 4 تنفر، طب ما كويس، ما انت عايز توزع الخروف على كم نفر؟ على 40 نفر. انت فاهم ان هو الحسبة او الثواب بعدد اللي انت اديته؟ ابدا. يعني انت لو جيت الواحد اديته ربع خروف اللي هو مثلا فخده كامله، طب ما يدوبك هو وعياله ومراته وعياله ياكل ويشبع. يعني اما تديله وتشبعه احسن ما تدي لكل واحد حته ياكل قد كده، يبقى بيدوق او بيتنشا. يعني النهارده مثلا نقول حال واحد معاه 1000 جنيه، ممكن يدي 1000 بني ادم كل واحد جنيه، ممكن يدي 100 بني ادم كل واحد 10 جنيه، ممكن يديهم لبني ادم واحد، ايهما افضل؟ ايهما الثواب فيه اكتر؟ لو اداهم لواحد فقط بحيث يغنيه بعد كده عن السؤال والى الابد، ده افضل. لكن لو اداهم لالف واحد كل واحد خد جنيه، جاب رغيفين عيش وشويه فول، هيجيب ايه بالجنيه؟ يعني الجنيه هيجيب ايه النهارده؟ شوية عيش وشوية فول وخلاص على كده، أكل أكلة وانتهينا انتهينا. لكن لو ادى 1000 جنيه ده الواحد، استطاع بيهم انه يبطل بقى السؤال ويبتدي يجيب حاجة ويبيعها ويتاجر فيها، ربنا فتح عليه، يبقى كويس. فالعبرة مش بعدد اللي انت بتديهم، العبرة بأثر الصدقة شكلها ايه في الوقت نفسه، النية اللي مطلعة الصدقة شكلها ايه. وانت لو تذكر احنا في رمضان كنا بنتكلم عن اللي قال: لأتصدقن اليوم بصدقة، فخرج فوقعت الصدقة في يد السارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة على سارق. فاكرين طبعا الحديث بتاع رمضان. فالعبرة بنيتك انت، فكونك 4 تنفار كويس، ما فيهاش حاجة، ثوابها ان شاء الله مقبول، وما وبرضو بدل معاك فلوس تقدر تجيب الأضحية، مفيش مانع. وبعدين مش شرط ان الاضحيه بالكامل تتفرق، مش لازم. يعني الاضحيه بتاعت العيد دي ممكن تاكل انت التلت وتعزم اصحابك على التلت وتفرق التلت، يعني ادي السنه فيها، يعني فرقتها كلها، جزاك الله كل خير، ما جراش حاجه. نعم. يقول لي ابن تخرج من الكليه الحربيه وصار ضابطا عاملا في القوات المسلحه، وقد قام بخطبة فتاة من نفس الأسرة ومضى على ذلك عام، وهو الآن يبحث عن شقة ليسكن فيها، وأيضا هو ملزم بتأثيثها حيث أن خطيبته لا يملك أبواها ما ينفقانه على تجهيزها. والسؤال: هل يجوز لي كأب للعريس وكخال للعروسة أن أخرج من زكاة مالي ما يساعدهما على اتمام زواجهما، حيث ان مرتبه لا يتجاوز 200 جنيه شهريا وهذا هو كل دخله؟ لا طبعا، لا يصح لك انك تخرج من زكاة مالك، ما تديله من مالك يا اخي، ده انت خال العروس وخال القوم منهم وابو العريس، وده ابنك وصرفت عليه عمرك كله بتصرف عليه، كمل جميلك من مالك، وجوزه وساعده، ومش لازم بقى نبتدي من حيث انتهى الاب. واحنا في تلفزيون اسكندريه بيقدم يوم الخميس الساعه 6 الا ربع كل يوم خميس برنامج التربيه في الاسلام، بقالنا شهر ولا شهرين ماشيين في الكلام ده، في الجواز والخطبه ويخطب ازاي ويعمل ازاي. 6 الا ربع يوم الخميس كل اسبوع بنجاوب على الاسئله دي كلها وبنشوف الكلام. فانت كاب ما تساعد ابنك، مش لازم يجيب ثلاجه، يجرب القله، جرب القله ميتها حلوه، ويا ما شربنا من القلل احنا وابهاتنا وجدودنا. مش لازم بوتاجاز بفرن، بوتاجاز مسطح شعله واحده كفايه، تطبخ حاجه حاجه. نبتدي بس اعصم ابنك بالحب وبالعطف وبالحنان وبحسن المعاشره وبالموده، ربنا سبحانه وتعالى هيوسع عليهم. والفقر مش مانع للجواز ابدا، وربنا بيقول ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فزكاة مالك ما تصحش لابنك وما تصحش لبنتك، ما صحش. فطبعا ساعد من مالك مش ساعد من زكاة مالك، ساعد من مالك وابدأ معاهم كده، وربنا سبحانه وتعالى هيعاونك وهيساعدك. نعم. رجل يملك قطعة أرض عليها مشروع، كتب كل ذلك بيعا لزوجته وأبنائه طبقا للأنصبة الشرعية في حالة وفاته، أي الزوجة الثمن والأبناء للرجل مثل حظ الأنثيين، ولم يبق لنفسه شيئا، وهذا كله باختياره المحض ودون طلب من الزوجة والأولاد، يريد بذلك أن يجنبهم مشاكل الضرائب أو الخلاف في تقسيم التركة في حالة وفاة الأب، فهل هذا التصرف مباح أم حرام؟ هذا التصرف غير مباح. ليه؟ انت بتقول ان انت كتبت لهم المشروع بحتة الارض طبقا للأنصبة الشرعية، يعني كتبت لمراتك التم وكتبت لولادك الولد قد البنت مرتين، انت بتقول طبقا للأنصبة الشرعية في حالة وفاتك. احنا هنقول بقى مش انت اللي مت، مراتك هي اللي ماتت، هل الكتابة اللي انت كاتبها تبقى طبقا للأنصبة الشرعية ولا ما تبقاش؟ ها ما تبقاش. يبقى انت كتبت بالمخالفة للشرع ولا كتبت بالاتفاق مع الشرع؟ بالمخالفة للشرع. افرض ان انت لا قدر الله حد من الولاد مات، ابن من الابناء او بنت من البنات ماتت، تبقى التقسيمة بقى طبقا للشرع؟ ما تبقاش. يبقى انت كده خالفت الشرع، فطبعا اللي انت عملته ده مخالف، ما يصحش. كل الامور ترجع الى ما كانت عليه، والله تبارك وتعالى يرث الارض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والارض. حد عارف مين يورث مين؟ حد عارف؟ ولا هتجنبهم مشاكل ضرايب ولا هتجنب حاجه. وبعدين انت النهارده بتقول ما ابقتش لنفسك شيء، انت ضمنت انك هتموت قبل دول كلهم، وضمنت البر لو انت طال عمرك وصلت 90 سنة وبلغت ارض للعمر وبدأت ترجع لورا، ومن نعمره ننكس، ضمنت ان اولادك هيبقوا بارين بيك وهيشيلوك على كفوف الراحة ويخدموك، ضمنت المرض لا قدر الله حصل مرض وبقيت قعيد، ورحت عند بنتك بقى وجاء جوزها انت هتشتغلي لي بقى، وانا كل ما اقول لك اعملي الحاجة تقولي ابويا الله ما توديه دار عجزه ولا توديه ملجا ولا توديه حاجه، ضمنت الكلام ده؟ لا. انا ياما اتكلمت في الموضوع ده، وانا شفت في الحياه امور اغرب من خيالك، ياما شفت ناس خدوا ابوهم بايديهم ودوه دار المسنين وسابوه ما سالوش عنه، وياما شفت ناس خدوا امهم ودوها مش عارف فين وما سالوش عنها، وياما شفت ست بيخدمها جيرانها وولادها مش سألين فيها، كتير كتير كتير. وشفت اللي كتب لبنته وبعدين بنته عروسة وماتت وجوزها قش، ما هو بيكتب لبنته عشان ما عندوش صبيان، فبنت ماتت عروسة وفجأة وبلا مناسبة، يعني حاجة غير متوقعة نعمل بيد الله، وجوزها ورث مش ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا ما يكون لهن ولد. الزوج خد النص لا بتاعه ولا بتاع مراته، بتاع الاب ودوك هلطم. ياما الواحد شاف احسن من شرع ربنا مفيش. وربنا بيقول اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. وقلت انا قبل كده وشرحت ربنا ما قالش اكثر لكم نفعا، الاقرب لكم نفعا. اللي جنبك مين؟ اللي هيلحقك مين؟ ابنك الحلو اللي انت بتحبه واللي بيبوس ايدك ورجلك سافر امريكا وقعت انت، وجنبك ابنك الشقي العاصي اللي ما بتحبوش وما بيسمعش كلامك، مين اقرب لك نفعا بقى؟ اللي في امريكا ولا اللي جنبك؟ اللي جنبك اللي انت ما بتحبوش، مين عارف يمكن ربنا يخذف في قلبه الحنان ويرعيك. لا غلط، كل انسان يتصرف في ثروته بالكتابه وما الى ذلك شيء غير مطلوب ومش صح. سؤال: هل يصح ان نعمل العقيقه بعد اليوم السابع؟ ان شاء الله تعملها بعد سنه لما ربنا يقدرك. مالوش حاجه. يقول صاحب هذه الرساله: قبل وفاه والدي ببضعه ايام اشارت عليه شقيقتي الكبيره ببيع قطعة أرض وتوزيع قيمتها علينا بالتساوي 4 ذكور و2 إناث، فاشترط عليها موافقتي فأبلغتني بذلك، ولكنني لم أتمكن من الاستفسار من والدي نظرا لظروفه الصحية. وبعد الوفاة مباشرة أخذتني العاطفة ووافقت، والآن وقد شرعنا في البيع فإنها تطالبني بتقسيم عائد البيع علينا بالتساوي، واعتبرت كلام والدي معها وصية. اعتبرت كلام والدي معها وصية تسري على باقي الميراث، فما رأي الدين وما رأي فضيلتكم حتى أبرئ والدي وأبرئ نفسي من مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، علما بأن الظروف المالية لكل من شقيقتي ميسرة جدا بالمقارنة بظروفي أنا وباقي أشقائي. طبعا بداية كده لا وصية لوارث، بداية كده لا وصية لوارث. أختك وارثة ولا ليست ترث؟ وارثة، يبقى ملهاش وصية. لا وصية لوارث، محدش يقدر يوصي لمراته أو لولاده أو لأبوه أو لأمه، يوصي لمين؟ ما هو ربنا هو اللي قال ده له كام وده له كام وده له كام. ما دام ربنا حدد كل واحد له قد ايه ما صحش احنا نوصي بقى خلاص، يبقى ياخد حقه اللي ربنا فرض له، لا وصية الوارث. النقطة الأولى. النقطة الثانية: لو كان الأب عايش وباع حتة أرض وقبض ثمنها وفلوسها في إيده فأعطى هبة لأبنائه وهو عايش، الهبة يتساوي فيها الذكر والأنثى، ما هي زي المراس. يعني واحد عنده ولد وبنت باع حتة أرض ب10,000 جنيه عاوز يوهب، يدي الولد كام؟ 5، ويدي البنت كام؟ 5 برضه، فيتساوي الذكر والأنثى في الهبة، بشرط طبعا إنها تكون هبة فعلا، مش تكون برضه تهريب، تهريب مراس وتحايل على الشرع، تكون هبة فعلا. زي ما الواحد بيحصل في العيد مثلا، انت مخلف ولاد ومخلف بنات وبتيجي في العيد بتدي عيدية لابنك ده 10 جنيه وللبنت زيه 10 جنيه، انت ربنا مقدرك بتدي الواد 1,000 جنيه بتدي البنت 1,000 جنيه، ايه دي هبة؟ العيدية دي هبة، تقصد بيها ايه؟ الهبة فعلا تصرفها بقى زي ما عاوز البنت وصرفها زي ما عاوز الولد، فالمساواة في الهبة. فاذا كان الاب كان عايش وباع حتة ارض ووزع على الاولاد بالتساوي هبة وعنده غيرها، يعني لو هي دي الارض الوحيدة اللي يملكها وعمل كده يبقى غلط، يبقى حرام، يبقى بيتحايل على الميراث عشان يدي البنت زي ايه؟ زي الولد. انما عنده اراضي كتير، عنده حاجة بمليون جنيه باع حاجة ب100,000 جنيه ولا ب20,000 جنيه ووزعها ماشي. انما اذا كان الاب مات كان ينوي يبيع ويوزع لكن ما اسعفوش الاجل ومات، يبقى خلاص، يبقى ما يتعملش، يبقى خلاص، يبقى المال مش ماله، يبقى ما يصحش يوهب، يبقى لا يبيع ولا يشتري ولا يوهب ولا يعمل، خلاص بقى ميراث. مجرد الانسان ما يسلم الروح خلاص ما يملكش حاجة، قميصه اللي عليه مش بتاعه، خلاص مش بتاعه. له حق في ماله، له حق واحد بس، حاجة واحدة بس له في ماله بعد ما يموت، عارفين ايه هي؟ الكفن. الكفن بس، يتكفن من ماله، الكفن الشرعي خلاص. عليه دين ماشي، فيه وصية ماشي، وبعدين الباقي ترك. فطبعا يا ابني الكلام انت بتقوله ده كلام احنا لسه قايلين ديك النهار الجمعة اللي فاتت باين ولا ايه، ان الرجل او المرأة لا يعمل بطاعة الله 60 سنة مش كده، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. مفيش وصية يا ابني، مفيش وصية الوارث، الاراضي والما تركه ابوك يوزع طبقا للشرع بغض النظر بقى اختك غنية وانت فقير، اختك فقيرة وانت غني، بغض النظر يتوزع طبقا للشرع. بعد ما توزع طبقا للشرع سمحت نفس حد يدي للتاني، مفيش مال، مفيش مال. انتوا 2 اخوات وابوكوا ساب 10 قروش وانت مش محتاج وربنا عطيك واخوك غلبان، يا اخوي انا ليا 5 قروش انا مش عاوزهم، خدهم مني اليك، دي بتبقى صدقة منك انت بقى، هدية بقى وصلة رحم خلاص بسماحة نفس. نعم. سيدة توفي عنها زوجها وترك لها 3 اولاد ومن المال السائل الكثير، تقول امرتني نيابة الاموال الحسبية ان اضع اموال القصر في البنك، اما ما يخصني من مال فاودعته احد البنوك لاتعيش منه. تسأل ما حكم مال القصر في البنك وهل له زكاة، وما حكم مالي الذي في البنك وخصوصا انه لا مورد لي ولا اولادي نتعيش منه، وكيفية الزكاة عليه. طبعا الاموال اللي في البنوك دي اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تجي فيها الزكاة. معنى بلغت النصاب يعني ايه؟ يعني المال وصل للمقدار اللي حدده ربنا سبحانه وتعالى فيما يجب فيه الزكاة. يعني واحد محوش 50 جنيه مر عليهم 100 سنة هيزكى عليهم ايه ده؟ ما عليهمش زكاة. امال المال اللي عليه الزكاة ايه؟ هو المال اللي يساوي، اللي يساوي عدد من الجرامات الذهبية بيساوي 87 جرام وطن او سبع حاجة زي كده، او 625 جرام فضة. فاذا المال بلغ هذا المقدار تجب فيه الزكاة بقى، تجب فيه الزكاة. وبالتالي المال اللي في البنك بالنسبة للاولاد تجب فيه الزكاة، بتحسب الزكاة بتاعته وبتطلبي اخراج هذا المال من البنك وبتقولي للمجلس الحسبي وبتحسبيه زكاة قد كده اللي هي ربع العشر اللي هي 2.5% اللي هي 25 جنيه على كل 1000 جنيه، كل 1000 جنيه زكاتهم 25 جنيه. مال الولاد انت مسؤول عنه امام الله لانهم قصر، هما مش مسؤولين. واما المال بتاعك انت فكذلك، اذا بلغ النصاب يبقى كل سنة عربي نحسبها مثلا في اول رمضان، في اول شوال، في اول شعبان، في العيد الصغير، يعني نحدد التاريخ، كل ما يمر عليه سنة تجب فيه الزكاة سنويا 2.5%، 25 جنيه على 1000. ادي الكلام بتاع الاموال. وطبعا مسألة انك حاطه في البنك، احنا ما قلناش بقى بنك ايه، بنك ربوي، بنك اسلامي، بنك ايه، انما احنا طبعا بنقول انه ارباح البنوك فيها شبهة الربا او هي ربا، فطبعا بننصح انه الاموال تتحط في بنوك بترفع اليافطة الاسلامية. بتعمل ايه ما نعرفش، ما دخلناش جواها، لكن بيقول بنك فيصل الاسلامي، المصرف العربي الاسلامي ولا المصرف الاسلامي، بنك التنمية مش عارف ايه الاسلامي، مادام اسلامي وبيقول انه بيتعامل طبقا للشريعة الاسلامية بنحط الاموال فيه وحسابه على الله. صاحب هذه الرسالة قادم من محافظة سوهاج قرية شندويل البلد، يقول: أسأل فضيلتكم عن أمر شاغلني ويشغل الكثير من أهالي القرية. يوجد بالقرية أكبر مسجد بها وتقام به الصلوات بما فيها صلاة الجمعة، وأسفل حصر وفرش المسجد مقابر الأهالي، وما زال حتى الآن يدفن فيها الموتى. وسئل في ذلك كثير من مشايخ القرية، فأفاد بعضهم بجواز الصلاة به، والبعض قال إنها مكروهة، والبعض الآخر حرم ذلك قطعا، فأرجو الإفادة برأيكم. طبعا أنا مش فاهم السؤال قوي. أنت بتقول إنه أسفل حصر المسجد، يعني إيه أسفل حصر المسجد؟ تحته مقابر، وبتقول إنه لا زال يدفن فيه، يعني إزاي؟ يعني إزاي المسجد إزاي ده اللي لا زال المقابر تحت منه بينزلوا لها إزاي؟ يعني هل تحت المسجد سراديب توصل لمقابر؟ واحد بيشاور لي بدماغه بيقول لي كده، اذا كان تحت المسجد سراديب بتطفي فيها الناس، يعني السراديب فيها مقابر تحت اسفل المسجد، طب وانتوا ملوش حته بفيها المسجد غير كده؟ طب انا كلامته مش صح، لانه لا يصح الصلاه على القبر مطلقا. يصح الصلاه في المقابر، في المقابر ان امن النجاسه. يعني انت رحت المناره دفنته ميت، وبعد ما دفنت الميت بتبص في الساعه لقيت العصر هيفوتك، العصر هيفوتك، المغرب على وشك انها تدن، طب اعمل ايه؟ عاوز ادرك العصر، تفرش وتصلي، تصلي وتفرش بس مش فوق قبر. طب ما فيش فرشه افرشها، بص في التراب اللي في الارض، سويه كده بايدك شوف، ما دام التراب جاف وناشف يبقى نظيف، تقف وتصلي في المناره في المقابر، في المناره في المقابر، بس مش على القبر. واضح؟ يعني هيبقى في قبر على يمينك، في قبر على شمالك، في قبر وراك، في قبر قدامك، كل ده مش مهم. تصلي وتتجه للقبلة، والمذاهب الأربعة أجازت ذلك إن أمن النجاسة. لكن الصلاة على القبر ممنوع، الجلوس على القبر ممنوع، الوقوف على القبر ممنوع، التبول على القبر والتبرز ممنوع، يعني كل ده ممنوع. فإذا كان المسجد فوق المقابر، يعني تحت الأرض ناس مدفونة، يبقى صلي في الزان، يبقى ما ينفعش، يبقى ما يصحش، يبقى ما تجيش. يعني وخصوصا انه لازال الدفن زي ما انت بتقول شغال تحت المسجد ده. انا بفترض ان كلامك صحيح، واحد بيشاور لي بدماغه بيقول يعمل لي كده، يعني هو عارف، يعني زي المسجد بتاعنا ده تحت منه بدور، مسجدنا احنا فيه ده عاملين دور تحتيه اللي هو المركز الاسلامي، بننزل له بسلم اهو. لو ان المركز الاسلامي ده بقى مقابر وناس بتنزل تدفن، يبقى احنا دلوقتي فوق ايه؟ فوق التراب، يبقى الاجساد تحدينا، ده ما يصحش كده، ما يصحش. انما مثلا قبر في مسجد زي المرسى والعباس، انا مالي وماله؟ انا بعيد عنه، انا بتجه للقبر وبصلي والقبر ورا ماليش دعوه بيه. سيدنا الحسين، سيدنا زينب، الكلام ده، سيدي جابر، ما سيدي جابر ما في مقصوره اهي بعيد عن الجامع، مالناش دعوه بيها، احنا مالنا؟ احنا بنصلي في الجامع وخلاص، احنا جنبنا المناره اهي، ما احنا بينا وبين المناره مسافه بسيطه، هي مليانه قبور، طب احنا مالنا ومالها؟ ها؟ لكن ان المقابر تبقى تحت الجامع وانت بتصلي فوق القبر، انا بعتقد ان الصلاه بالشكل ده ما تصحش، او يعني ما يصحش ان احنا نصلي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وطهور. الدنيا ربنا موسعها علينا، ما حبكتش. نعم. جاء في صفحة رقم 61 من كتاب الإسلام وأركانه شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن شخصا واحدا، فإن بدأه شخص وأكمله شخص آخر بطل الأذان. والسؤال هو كيفية التصرف إذا لم يستطع المؤذن أن يستكمل الأذان بسبب احتباس الصوت. ولا حاجة، خلاص واحد تاني أذن، واحد تاني أذن، ما جراش حاجة. ممكن يأذن من البداية وممكن يكمل أذان، دي حاجة اضطرارية زي الاستخلاف في الصلاة، غير بقى لما يجي الإمام واحد معاه امام تاني ويجلوا بعض. اتفضل. لا والله اتفضل انت. اتفضل. لا والله اتفضل انت. طب انا هصلي الركعه الاولى بالفجر وانت تصلي الركعه الثانيه. فيصلي الركعه الاولى ويقرب ان يتقهقى ويتقدم الاخر يكمل الصلاه. تبقى العمليه بقى تقسيمه. فكذلك الاذان كان زمان يسمون الاذان السلطاني. اربع انفار يأذنوا، ده يقول الله اكبر والتاني يقول الله اكبر والتاني ترد عليه الشغلانه كده. فطبعا ما صحش واحد يبدا الاذان والتاني يكمله كنوع من المجامله مثلا او من استعراض الصوت وحسن الصوت وما الى ذلك. لكن المؤذن بيأذن ومات، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ومات، نعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى؟ واحد يقول هو الحقيقه على الصلاه يعني فلاح ما جراش حاجه، قال لازم الاول هيجرى ايه؟ وبعدين الاذان فرض كفايه، خلاص ما تكملش الاذان خالص، انتهينا انتهينا. يعني احنا ممكن دلوقتي نقعد وما ناذنش العشاء خالص، ولما يجي وقت العشاء وقت ما نحب احنا نصلي بقى، نعمل اقامه ونصلي. طب والاذان؟ ما خلاص اذن له. اذن اذن فين؟ في سيدي جابر. قال اذن فين؟ في جامع القائد ابراهيم. خلاص في موسى ابو العباس. اي مسجد في اسكندريه اذن فيه لصلاه العشاء خلاص ممكن جميع المساجد تصلي بلا اذان باقامه بس. الاذان فرض كفايه في الدويره اذا قام به البعض خلاص. يعني مش لازم زي ما حاصل دلوقتي وشايفين تبقى انت قاعد ما انتش عارف تردد الاذان مع مين فيهم. ده بيقول الله اكبر، ده بيقول الله اكبر، ده بيقول الله اكبر، وميكروفون هنا وميكروفون هنا وميكروفون هنا وميكروفون هنا، ما حاجه تلخبط الدماغ. مش لازم. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: تعرض زوجي لحادث سيارة أدت إلى وفاته وذلك منذ 10 أيام، وعرضت الشركة التي يعمل بها مبلغا من المال على سبيل التعويض، فهل هذا المبلغ مباح لزوجته وأولاده أم لا؟ نعم مباح، طبعا مباح. إيه اللي حرمه يعني؟ في ناس جهلة يقول لك أنت هتقبل العوض؟ ما يصحش تقبل عوض. معرفش جايبين الكلمة دي منين. لا، عربيتك اتخبطت وخبطها واحد غلطان تاخد منه وتصلح عربيتك على حسابه. اديت طبق فيها اكل لجيرانك وقع من ايديهم اتكسر، يجيبوا لك بداله، يجيبوا لك بداله. ابن الجيران دلع حبر على قميص ابنك وانت نشره في الغسيل ووسخه، طلع القميص لجيرانك قول لهم القميص اهو ابنكم دلع عليه الحبر، هاتوا لنا واحد بدل، ادي المقاس مكتوب عليه وادي الماركه، يجيبوا لك واحد بدل. كل ده مطلوب وكل ده من السنه، لان لو عملنا كده كل واحد هيراعي ايه؟ هيراعي غيره. لكن اللي يجي فريش بقشيش وما جراش حاجه وما تقبلش العوض تحصل التسيب وتحصل الهوجه اللي احنا فيها، ومحدش يراعي لا جار ولا يراعي قريب ولا يراعي حد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من افسد شيء فعليه اصلاحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند احدى زوجاته، واحدى الزوجات الاخريات بعتت له طبق فيه اكل. فلما بعتت له طبق فيه اكل مع واحده، اما جايه بجابه الطبق بتقول له فلانه بعت ده، الزوجه اللي وقع عندها غارت، لما غارت طوحت ايدها كده قال يعني مش واخده بالها، هوب راحت بالها الطبق، وقع الطبق ايه؟ اتكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش اللي جايب الطبق، قال لها استنى هاتي طبق بداله زي بالظبط. وخد الطبق السليم اداها للبنت اللي جايبه الاكل، واما الطبق المكسر لمه كده على بعضه وحط في الاكل، قال لا اقعدي بقى ناكل في الطبق المكسور. الحديث ده وارد في البخاري، في البخاري، وانا شرحته هنا وقلت ان الزوجه اللي غارت السيدة عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لقد غارت امكم. فاكرين طبعا القصه. فكونوا بقى ياخد طبق بداله ويوديه، يبقى بيورينا السنه، بيورينا السنه. تخسر حاجه لحد تعمل ايه؟ تدي له بدلها. انها مساله انك ما تقبلش عوض، لا غلط، لازم تقبل عوض. كن بقى الشخص اللي اتلف الشيء عن غير قصد وعن غير اهمال، وانه مسكين وانه فقير وانت مش محتاج، كونك تتنازل ده حاجه تانيه، لكن مش ده الاصل. واضح ولا مش واضح؟ لكن مش ده الاصل. وبالتالي اذا كان ده في الاشياء يبقى في الاجساد من باب اولى. ولذلك شرعت الديه مش كده برضه؟ انه ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة الى اهله. شفت ازاي؟ بعد كده ربنا قال الا ان يصدقوا، خلاص مش محتاجين. بيصدق ليه؟ لان اللي هيدفع الدية هيبيع اللي قدامه واللي وراه، ما حلتوش وانا مش محتاج. هنا اتصدق، تحسب لي صدقة. لكن الشركة هتدفع تعويض، تدفع ما تدفعش ليه؟ تدفع والمال حلال. نعم. فتاة مقبلة على الزواج تقول بغض النظر عن رفض او موافقة كل من اهل العريس او العروس فيما يتعلق بكتابة القائمة وكل ما يخص العروس من مفروشات وذهب وموبيليا الى اخره، تسأل هل كتابة القائمة في حد ذاته شيء مشروع اسلاميا ام لا، مع العلم انني اتفق مع خطيبي في كل شيء ولله الحمد، ولكني اريد ان اعرف فقط هل من حقي كتابة القائمة فيما يخصني من مفروشات وموبيليا وذهب، فسبحانه مقلب القلوب. كتابة القائمة من الامور المبتدعة، ملاش علاقة بالاسلام خالص، ولا لها علاقة بالشريعة، ولا لها علاقة بالسنة، انما امور مبتدعة ومصر فيها بدع كتير. فالقائمة وكتابة من البدع. من المعلوم ان العفش ملك الزوجة حتى لو كان شريه الزوج، من المعلوم ان المحاكم بتقضي بهذا حتى دلوقتي، مش بس العفش بقى، حتى الشقة بقت من حق الزوج. يعني مسألة القائمة فيها تخوين للعريس، شكلها مش حلو، والرجالة بتزعل لان لما يكتب اي مين حماه يكتبه اوضة نوم كذا وطبق وكباية وسجادة وحصيرة وطبلوه ولوحة وجرس باب وقلة وشوكة، وبعدين يمضي ويكتب الراجل العريس استلمة الاصناف المذكورة اعداها بصفة امانة واتعهد بردها حين طلبها او التعويض عنها بثمنها ومش عارف ايه والمقر بما في ادناه، ويمضي ويجيب الشهود. ده انت بتستأمنه على حياة بنتك، بتستأمنه على عرضك وشرفك واسمك، مش مستأمنه على عفش. يا راجل يا راجل، ده هيجيب عيل من بنتك يسمى باسمه يقول لك يا جدي. انتم تستأمنوش على شوية عفش، على شوية تراب. مسألة القايمة دي بدعة وسخيفة وبيخة، والناس العقلة ما تعملهاش، الناس اللي بتفهم ما تعملهاش، الناس اللي ما بتفهمش تعملها، زي اللي بيعمل الأربعين، وزي اللي بينشر صورة أمه في صفحة الوفيات. ها؟ إن المتقين في جنات ونهر، وراح نشر صورة أمه، أنا مالي من صورة أمك يا أخي عشان توريها لي صورة في صفحة الوفيات، أهي دي أخرى بدعة. ينشر صورة أمه وصورة أبوه وصورة بتاع وتوفيت إلى رحمة الله وجنازة الأربعين أو مثلا ذكرى الأربعين وشكر. الكلام ده كله كلام مهيصة وكلام فارغ وكلام بدع ملوش اصل. فيا بنتي ما تعمليش قايمة لجوزك، عيب عيب، ما يصحش. نعم. تقول صاحبة هذه رسالة: زوجي يعمل عازف ناي في ملهى ليلي وبيصرف من هذه الفلوس، بالاضافة الى انه يعمل مدرب صنايع والمرتب خلص، وانا رفض الصرف من فلوس الملهى الليلي واستلفت من اجل ان اصرف منها، وانا افضل استلف لحد ما يقبض المرتب ويدهولي. ارجو من فضلتك الرد القاطع لاني اعيش في رعب وعذاب لا يعلمه الا الله، وعايز اشتغل بس معي طفلة رضيعة عمرها 8 شهور، فارجو الرد بالافادة. طبعا كونك بتتعففي عن مال الزوج اللي بيجيبه من عزف الناي في ملهى ليلي، من يستعفف يعفه الله، واحمد الله على ان رزقك العفة. المال اللي بيكسبه جوزك من عزف ناي في ملهى ليلي مال فيه الشبه، مال مش صح. كونك تتعففي عنه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعفك ان شاء الله. عيشي على قد المرتب اللي هو بياخده كمدرس، عيشي بهذا المرتب، اما ما زاد من اموال اللي هو بيجيبها دي فدي بلاش منها، وما تدخليهاش في بطنك ولا بطن بنتك. ولما بنتك تستطيع انها تاكل او تقدر تشوف لها دار حضانه وتخرج للعمل لا باس. وحاولي تنصحي هذا الزوج بان اللي هو بيعمله ده حرام، لأنه لو بيعزف الناي وعلى عزفه ترقص الراقصات هيبقى المال بقى كده حرام، وحرام جدا، وفيه إثم وفيه معصية، ويبقى طبعا مش عارف أقول إيه، يعني وحشة أوي، وحشة جدا. إنما إذا كان بيعزف ناي مع فرقة ما فيش فيها رقاصة ولا حاجة، هيبقى المال هنا ماهوش حرام، إنما فيه إيه؟ شبه. يعني مجرد فرقة بتعزف وبس، وهو عمال يضرب بالبتاعة دي المزمار ده أو الناي، هيبقى فيه شبهة بس، لكن ما بقاش حرام. لكن لو بيعزف الناي وفيه بقى المال ده فيه خمرة، ناس بتشرب خمرة وما فيش رقاصة بيشربوا خمرة، هيبقى إيه؟ حرام، لأنه بيجالس الخمر ويعزف للسكارة. وإذا كانت في رقاصة بترقص تبقى مصيبته سودة، تبقى أسخن ودل، أسخن وضل. وطبعا يا بنتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. قولي لجوزك بدل ما تعزف ناي في الملهى الليلي وانت عندك بنت هتطلع دلوقتي تتعلم، اذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمة اهل الدار كلهم ايه، هتطلع تلاقي ابوها بيعزف لها على الناي، هتتعلم هي ايه تمسك السجاد على طول. فتفهميه انه يقدر يدرس دروس خصوصية، يشتغل بعد الظهر سواق تاكس، ورزقه مش هيقل، ورزقه مش هيقل. نعم. صاحب هذه الرسالة يسأل أولا عن كيفية أداء الزكاة عن شقة تمليك تؤجر أحيانا مفروشة وأحيانا مغلقة، ثانيا قطعة أرض مباني متروكة فضاء. طبعا الشقة التمليك ما عليها الزكاة إلا إذا كان مشتريها عشان يبيعها، هتبقى زكاتها زكاة تجارة. لو بيشتريها عشان يبيعها بيتاجر في الشقة. اما اذا كانت الشقة اللي هو شاريها مش بيبيعها ومش ناوي يبيعها ومش شاريها عشان يبيعها، وانما اشتراها وفرشها بيأجرها مفروشة، الزكاة هنا هتبقى زكاة مال من على المتحصن منها، على المتحصن منها. اما الارض اللي هي ارض مباني متروكة فضاء، اذا كانت الارض دي معدة للبناء وهو ناوي يبنيها فما عليهاش حاجة. اما اذا كانت الارض مستني لما يلاقي لها بيعة ويبيعها، يبقى في الحالة دي هتبقى لها زكاة التجارة، زكاة التجارة تجب امتى؟ لما يبيعها بقى ان شاء الله، لما يبيعها اذا كان معهوش. اما اذا كان معاه يبقى كل سنة بيقوم سعر المتر كام؟ 1000. هي كم متر؟ 1000. 1000 في 1000 بكام؟ بقد كده، يبقى ربع العشر كام؟ قد كده، يطلع عليها زكاة كل سنة حسب قيمتها إذا كان هو شاريها أصلا للتجارة فيها، وهكذا إلى أن يبيعها. أما زكاة وصلته بالميراث ورثها وعامل فيها إيه ومش عارف يعمل فيها حاجة، مستني لما يبيعها الزكاة ساعتها هتجب عند البيع. والكلام ده موجود بالتفصيل المسد مضروب في كتاب الإسلام وأركان، خده وراه. قلتم فضيلاتكم في الدرس السابق أنه ما يحرم أكله وشربه يحرم بيعه وشراؤه، ونجد أن الطيور مش كله، مش كله. أنا قلت كده برضو، يعني مش كله، في حاجات في حاجات وحاجات. قلنا مثلا الحرير يحرم لبسه ومع ذلك يباح التجارة فيه، الذهب يحرم لبسه للرجال لكن يباح التجارة إيه فيه، لكن الخمرة مش ممكن، الخنزير مش ممكن، كلام من هذا القبيل. على كل حال نكمل السؤال بس بتاعه نشوف. ونجد أن الطيور الجارحة يحرم أكلها كالصقور والنسور، ونجد أن هذه الطيور تستخدم في الصيد كما ورد في القرآن الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فهذه الطيور نجدها تباع وتشترى لاستخدامها في أغراض الصيد. ونقطة أخرى أيضا، نجد أن المواد المخدرة يحرم تعاطيها ولكنها يمكن استخدامها في أغراض الطب وبالتالي فهي تباع وتشترى، فما رأي فضيلتكم؟ مش كله، ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ان مش كل حاجة، كل حاجة لها ايه؟ لها ميزانها. انت بتتكلم عن الصقور، الصقور حكمها حكم البندقية، الصقر حكم البدوين أداة صيد. الكلب بقى المعلم أهو أداة صيد زي الصقر، لكن يحرم ثمنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونص عليها بالنص، لكن ما جابش سيرة إيه؟ الصقر. ما جابش سيرة الصقر. فهل نقيس الصقر على الكلب أو لا نقيس؟ لا ما نقيس، لأن النبي نص على الكلب وبس. وبدل ما فيش نص بالنسبة للصقر ما نقدرش نجتهد فيه، فالصقر يا ابني حكم البندقية أداة صيد. أما مسألة المواد المخدرة اللي أنت بتتكلم عنها، عمرها المواد دي ما بتخش في الأدوية؟ اللي بيخش في الأدوية المواد المخلقة، يعني عمر بلد ما بتزرع حشيش عشان تاخده وتدخله في دواء أو تعمل منه بنج، ما بيحصلش. إنما المخدرات اللي بتستخدم في الأدوية دي مخدرات مخلقة، يعني كيميائية، يعني تصنع يدوي. كونها بتصنع بالدخول في الأدوية، كونك أنت بتستخدمها بتتشم او غيرك يعني بيستخدمها بتتشم او مدزل، فده حرام، فيحرم تعاطيها ويحرم التجارة فيها. طبعا كونك انت تجري فيها يبقى حرام برضو، ويمسكك الدولة ودخلك السجن. كل بقى مصانع الادوية لها تصريح خاص من الدولة، هنا بقى بنقول الضرورات تبيح، المحظورات دي مصانع تخضع لشرف الدولة وبتخش المخدرات فيها كنسب معينة وما الى ذلك. نعم. في الدرس السابق ذكر في صحيح البخاري بعد اسم السيدة فاطمة ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عليها السلام، خلاف الصحابة حيث يذكر بعد اسمهم عبارة رضي الله عنهم، فهل يذكر بعد اسم السيدة خديجة والسيدة آسيا عبارة عليهما السلام أيضا لأنهما ضمن من كمل من النساء؟ لا، هو فاطمة بتقول عليها السلام لانها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، فبنقول سيدة فاطمة عليها السلام لانها من آل محمد عليه الصلاة والسلام. بس هادي. وبعدين انت ممكن تقول عليه السلام على كل واحد، يعني ممكن اقول انت عليك السلام، مش بس انا بقول السلام عليكم ورحمة الله، بتقعد تقول لي وعليك السلام، ما جراش حاجة. فكلمة عليها السلام دي ما تدهاش ميزة تفوق باقي أمهات المؤمنين مثلا أو باقي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى المؤمن ربنا يصلي عليه اللهم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال كمان هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. امسك الآية دي وتمسك الآية دي تفهم. واحنا بنقول اللهم صل وسلم وبارك على ايه؟ على محمد وعلى ايه؟ آل محمد. وبنزود كمان وعلى ايه؟ أصحاب محمد وعلى أزواج محمد. المهم كلمة الصلاة لا تذكر إلا إذا ذكر فيها سيد الخلق عليه السلام. يعني ما تقول مثلا سيدنا موسى عليه السلام، لان ربنا قال سلام على موسى وهارون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد وسيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام من اجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة عليه الصلاة لا تذكر الا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فان ذكر معه احد ناله من الخير جانب، أما إذا ذكر غيره دون ذكره يبقى عليه السلام بس. نعم. سيدة توفي زوجها وكان عليه نذر ذبيحة لله، تقول أريد أن أوفي بالنذر، فهل يجوز أن نأكل منها أنا وأولادي؟ وإذا كان لي بنت متزوجة وتقيم في مكان خارج المنزل، فهل يجوز ان اعطيها منها؟ لا، بدل نذر الذبيحه لله يبقى لا يصح الاكل منها مطلقا، ولو الكبد حتى نهائي. فاذبحي الذبيحه وفرقيها لوجه الله لعل الله يرحمه بها. نعم. يقول كتب لي والدي قبل وفاته جزء من أملاكه، وقد توفي منذ 10 سنوات ولا أعلم بالحديث إلا الآن، فعلى أي سعر أعطي إخوتي؟ سعر يوم وفاته أم سعر اليوم؟ إذا كانت الأرض اللي كتبها لك أبوك من 10 سنين بعتها وانتهينا منها، يبقى هتديهم الفلوس اللي انت قبضتها سنتها. اذا كانت الارض او اللي كتبه لك ابوك موجود لحد دلوقتي، يبقى ياخده بسعر دلوقتي، مش كده برضو ولا ايه؟ يعني ابوك كتب لك حتة ارض 10 فدادين من 10 سنين، لازالوا 10 فدادين معاك انت مختص بيهم دون اخوتك، ولازالوا معاك. الموقف ايه دلوقتي؟ 10 فدادين دول يرجع حق اخواتك لهم، مش دلوقتي بس، حق الفدادين دلوقتي، تمنهم دلوقتي، او يرجع لهم الارض نفسها دلوقتي. وال10 سنين اللي فاتت ما تحصلت عليه من ايراد يرجع لاصحاب الحق. فاذا كانت ارض مبالغ بعتها بقى من 10 سنين، ابوك كتبها وبعتها جابت 100,000 جنيه، وتاجرت في 100,000 جنيه النهارده بقوا 1,000,000، يبقى هتقسموا النهارده ايه؟ 1,000,000 مش 100,000. يعني ما تركه ابوك لك كتابة دون حق بما افاد وتحصل من ربح، كل ده النهاردة بنبتدي نقسم. لكن لما تيجي النهاردة تقول لي الارض اللي كتبها ابوك من 10 سنين كان الفدان ب200 جنيه او 300 جنيه، النهاردة الفدان بيوصل 20,000 جنيه، ارض زراعي مش مباني، زراعي. فدان زراعي النهاردة 10,000 12,000 يوصل 20,000 حسب الارض اللي فيها الفدان. لما تيجي الفدان ده النهاردة ب20,000 جنيه، كان من 10 سنين ب500 جنيه، تقوم تديني 500 جنيه والفدان في ايدك تبيعه ب20,000 جنيه؟ ينفع؟ ما ينفعش. ده انت تدوني النهاردة تديني 20,000 جنيه وتحاسبني 10 سنين اللي فاتت بقى خدت منه كام، كنت مأجره بكام، او لما زرعته كان بيغل عليك كام. يبقى كده عشان تبرع ذمتك وذمه اللي بيسال بقاله 10 سنين في قبره ده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا ينجينا يا رب، ربنا ينجينا. هل يجوز وضع كفاره اليمين في صندوق الصدقه؟ لا، ما يصحش تحط كفاره اليمين في صندوق الصدقه، لان ربنا قال كسوتهم او اطعامهم انت مسؤول عن هذا، لكن صندوق الصدقه ده ما ينفعش. عايزه نيه، نية نية من عندك. هل يمكن اغلاق زاوية صغيرة يصلي فيها الناس عند انشاء جامع كبير بجانب الزاوية مباشرة؟ واذا امكن ذلك، هل يمكن لصاحب ارض هذه الزاوية استردادها وتحويلها الى محل؟ ممكن، او ممكن بدم اقيم جامع كبير يبقى الزاوية ملهاش لزوم، ده يمنع، يمنع بناء مسجد الى جوار مسجد، يمنع هذا عشان لا تقتسم الناس او لا تتفرخ الامة. يعني انا الوقت بنين مسجد اهو موسى، ويجي واحد في الارض الوراء كده يروح بني مسجد جنبي على طول. طب بتبني ليه؟ يعني معناها ايه دي؟ الناس تصلي هنا وتصلي هنا، وده يشوش على ده، وده يعلم ميكروفونه وده يعلم ميكروفونه، يبقى ده مسجد يبقى ربنا ما تقبلش في حاجة دي. فده امر طبيعي ان مادام في زاوية وبعدين هنبني جامع، خلاص الزاوية دي بتنهد بتتلغى بتتقفل، كل صاحبها بقى ياخدها تاني، خلاص ياخدها. عاوز يبيعها ويحط تمنها في المسجد اللي هو بيتبنى جنب منه له ثواب، عاوز ياخدها ينتفع بيها ياخدها وينتفع بيها. انما اذا كان ندر، ندر الارض دي لله مسجد وزاوية ندر، ما يصحش يرجع فيه، خلاص. طب هنعمل ايه بقى مادام بنينا الجامع في الحالة دي؟ يبقى الزاوية دي تعمل دكان، ايراد الدكان وقف، يروح فين؟ للانفاق على المسجد، واضح؟ او يبيعها والفلوس تروح فين؟ للمسجد اللي جنبه اللي بيتبنى يساهم في بنائه. نعم. ذكرتم فضيلتكم في كتاب الاسلام واركانه ان الحج بالقران هو ان يحرم بالحج والعمره معا ثم يطوف طواف القدوم، وفي هذه الحاله يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمره، على ان يكون ذلك بعد الافاضه من عرفات وليس قبلها. فهل معنى ذلك انه لا يجوز تقديم سعي الحج مع طواف القدوم ثم عمل طواف الحج بعد الافاضة من عرفات؟ والله هو يجوز تقديم السعي في بعض الاراء انه يقدم السعي ولا سعي الا بعد طواف واجب، فبيعتبروا طواف القدوم طواف واجب وبالتالي السعي بعده يصح، فيصح للحج القارئ انه يطوف طواف القدوم ثم يقدم السعي، خصوصا اذا كان كبير السن واذا كان الدنيا زحام شديد، فياخد بالرخصة دي ويقدم السعي زي ما قال المذهب الشافعي، بيقدم السعي ويسعى سعي الحج والعمرة ورا طواف القدوم، بعد كده بفضل عليه طوافين، طواف الحج والعمرة وطواف الوداع. خلاص. نعم. ذكرتم فضيلتكم في شرائط المحظورات ان سيدنا الخضر قد شهد بقلبه الماضي والمستقبل في اللوح المحفوظ، وانه قتل الغلام عندما عرف انه سيرهق ابويه طغيانا وكفرا، اذا فهو بذلك قد غير مستقبل الغلام الذي كان من المفروض ان يكبر ويرهق ابويه طغيانا وكفرا. غير مستقبله ازاي؟ الله له مستقبل يا ابني. ما ازاي غير مستقبله؟ مكمل. كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف تم ذلك؟ وهل من الممكن ان يتغير ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ واذا كانت حادثة قتل الغلام على يد سيدنا الخضر هي التي كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، فكيف يمكن القول بان الغلام كان سوف يرهق ابويه طغيانا وكفرا وهو الامر الذي لم يحدث في الوجود الحقيقي وبالتالي لم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل ذلك؟ فارجو التوضيح. التوضيح موجود في الآية، وما فعلته عن امري، بس وما فعلته عن امري، مش قال له اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما واقرب رحمة. وبعدين قال الجدار كذا كذا كذا كذا، وبعدين في الاخر قال لي ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر، وقال وما فعلته عن مأمور، بيتحرك بإرادة الله تبارك وتعالى. فكلمة بقى بتاعت اللوح المحفوظ وغير ايه وما غيرش ايه، مفيش حاجة يا ابني بتتغير، انما في حاجة اسمها ان كبر الغلام كفر، ان كبر الغلام كفر، وان كفر ارهق ابويه. ان طب وان لم، خلاص ياتي ربنا لهما بغيره، ببساطه خالص، زي ما ربنا يقول ايه، ان تنصروا الله ينصركم، في هنا ايه، ان تنصروا الله يحصل ايه، ينصركم، والا يخذلكم. خلاص وضحت؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. فهمت ولا لسه؟ فالمسائل لما تسمعها وتشوفها يعني ايه، خلي مخك يبقى كده لين هين يستوعب، ما تقعدش بقى تتفلسف. ان فهمت ولا ما فهمتش؟ ازاي الدعاء؟ ما انت بتبقى تيجي تقول بقى ما كل مكتوب في اللوح المحفوظ، اذا كنت من اهل الجنه فانت من اهل الجنه، خلاص تعمل ايه؟ ما تقعد بقى، ما هي ما فيش، ما هي يعني مكتوب لك ناجح في الثانويه العامه وجايب تقدير، مش هتذاكر بقى خلاص، تذاكر ليه ياما؟ اللي مكتوب مكتوب، تقعد بقى ما تذاكرش، هتنجح؟ هتنجح بقى ولا هتعمل ازاي؟ ها؟ فالمسائل يا بني كلها بقضاء الله وقدره، ولكن الله تبارك وتعالى ربط الاسباب بالمسببات، وهو خالق السبب، وهو خالق المسبب، وهو الذي ربط بين السبب والمسبب، وامرنا بان ناخذ بالاسباب، وفي نفس الوقت امرنا بالتوكل، ثم اخبرنا بانه خلقنا وخلق اعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. فترك الاسباب جهل، وترك التوكل فسق. وقالوا له يا رسول الله نعمل فيما يستأنف او فيما طويت عليه الصحف وخط القلم. الشباب اللي زيك كده اللي بيشغل مخه فيما لا يجب للعقل ان يعمل فيه، يقولوا لي يا رسول الله ان نعمل في امر يستأنف او فيما يستأنف ام فيما طويت عليه الصحف وخط القلم؟ قال بل فيما طويت عليه الصحف وخط القلم. والامر يستأنف يعني ايه؟ يعني ان عملت كده يحصل كذا، وان عملت كذا يحصل كذا، يعني اكن البدائل موجودة ومطروحة، وربنا بيكتب كل يوم ما يكون بيكتبه، يعني بكرة لسه ما كتبش، لما تصحى وتصلي حينكتب، لو صحيت وما صليتش حينكتب، هيكتب امتى؟ بكرة. ادي معنى امر ايه؟ يستأنف. يستأنف يعني اول باول، يعني اول باول الحساب اول باول. أم فيما طويت عليه الصحف وخط القلم، يعني ما مسألة ما ممضية واتختمت خلاص. قال لهم لا، فيما طويت عليه الصحف وخط القلم خلاص، مش هتستأنف. ربنا فرغ من الخلق خلاص، فرغ أي فرغ من الخلق، وبنى الجنة وبنى النار وخلقهم، أي خلقهم وبناهم، وأهلهم مين؟ اتكتبوا خلاص، ودخلوا خلاص. اهل الجنة دخلوا الجنة، يعني من دخل منهم خلاص، انتهت، خلصت الموضوع، خلص الموضوع، خلص يا ابني. زي النتيجة دي مكتوبة ومطبوعة، انت عليك تقلب الورقة بس، وبتعرف ان بكرة الاربع بس، لكنها مطبوعة ومكتوبة. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. لما قال وادخل الذين امنوا، فعل ماضي طبعا، هم لسه ما دخلوش، لكن الفعل ماضي لبيان التحقق، تحقق الوقوع، وانه لا يقع في وعده خلف. لما قال ادخل الذين امنوا، عارفهم ولا مش عارفهم؟ عارفهم وعددهم وعارف اساميهم، ثم خلاص ما انتهينا، ما انتهينا. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما طويت عليه الصحف وخطه القلم، قالوا اذا نجد ونعمل يا رسول الله خلاص. وقال لهم اعملوا كل ميسر لما خلق له. فافعال العباد، اذا كنت عاوز تفهم افعال العباد ارجع لموضوع هو الله، هتجد فيه عنوان اسمه افعال العباد، ارجع له وانت تفهم الموضوع ده. يعني افعال العباد مخلوقة لله، هو اللي خلقها. يعني زنا الزاني مين خلقه؟ ربنا. شرب الخمر مين خلقه؟ ربنا. فربنا هو الخالق لافعال العباد، لكنه نسب اليهم العمل على سبيل الاكتساب. خدت بالك؟ هو موضوع بقى نشرح لك كتير قوي، ارجع بقى للشرايط واسأل الجماعة اللي تحت هيقولوا لك. وقلنا زي ما اجي اديك علبة الكبريت واقول لك لو شطيت الكبريت كده هيولع الدنيا، خدوا لك في ايدك، انا اللي عملت الكبريت وانا اللي قلت لو ديت الشط دي مع دي كل ده اتهيأ، وحطيت لك علبة البنزين جنبك وقلت لك لو شطيت هينحرق اوعى تشطه، فشطيت، مين مسؤول؟ انت، عشان ما سمعتش كلام، عشان ما سمعتش كلام. فالموضوع يطول شرحه مش مجاله، ارجع له. لكن مشروح موجود عندك، هو الله موجود، وعندك كمان في الكلام ده هتجده موجود، وعندك في كون فيكون موجود، ترجع للكلام ده كله واسمع الشريط اللي انت سمعته ده زين بتاع الخضر مرة تانية، وانت تفهم انا عاوز اقول ايه. عاوز اقول ان الخضر باختصار ربنا وراله الماضي والحاضر والمستقبل بس، فهمت؟ يعني ربنا لما قتل الغلام قتل رحمة بأبويه مش عقابا لهما. ليه؟ معدنه مش مظبوط، مش الناس معادن خلقت الناس على طبقات الأرض، مش خد مش فاكرين الحديث بتاع رمضان، خلقت الناس على طبق من الأرض وعلى طبقات ايه؟ شتى. فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، وشرحناه، ارجع لده وانت تفهم برضه. فالغلام ده ولد كافرا حيحيى كافرا حيموت كافرا، فيما لو كبر فرحمه ربنا بابويه خلاه ياخد اجله بس، فيما لو فهمت زي ما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحدث ايه. انت عارف كلمة لو يقول لك امتناع لامتناع، كلمة لو لا امتناع لوجود، يعني كلمة لو امتناع لوجود امتناع، كلمة لولا امتناع لوجود ايه؟ لوجود بقى، مش امتناع ده لوجود. زي لولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم، يعني لوجود الفضل امتنع العذاب. لولا فضل الله عليكم لحصل وحصل وحصل وحصل. فهمت يا ابني ولا ما فهمتش؟ نعم. واخيرا يطلب بعض الاخوة المواعيد الجديدة لإذاعة برنامج صفحات من الايمان. ايوه، برنامج صفحات من الإيمان الذي يذاع بإذاعة الإسكندرية والذي نقدم فيه مقتطفات من هذا المجلس الطيب، يذاع اعتبارا من أول الشهر الحالي يومي الاثنين والأربعاء مساء الساعة 10:15، أيضا يذاع صباح يوم الجمعة الساعة 9:15. يعني الاثنين والأربعاء 10:15 بالليل. أيوة. والجمعة 9:15 الصبح. صح. والتلفزيون بيذيع 6:15 يوم الخميس. وربنا يلهمنا وياكم الصواب، وإن شاء الله نلتقي على خير في صلاة إيه؟ العشاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.